أنوحا والمدامع على الوجه النهار وصيحا صوت مصحوبي نحيب ويشجار أنوحا والمدامع عيل وجينا اهرى وصيحا صوت مصحوبي نحيب ويشجار يا بيتي الكدار والهضم والأحزان الحالي الزهرة تهدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي لي الحالي الزهرة تهدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي عليك أرد أقسم بكفي لذيبانيك عليك أرد أقسم بكفي لذيبانيك شلون أمي الحسن كانت تجي وتلفي يا بيتي أحزاني شانت تحاجيك شانت تحجي وياك البضعة وكل لحظة تصوب شكم دمعة شانت تحجي وياك البضعة وكل لحظة تصوب اشتم دمعة يا بيتي لأحزان الماء مثيلك بيت أنا يا بيتي لأحزان الماء مثيلك بيت عجيبة من ونين الزهر رمى مليك يا ريت لسان عندك تليك يا ريت لسان عندك تليك يا ريت وتحكي على زهرة ولو عدتها سكتت لو دامت ونتها ونتها أنا اشدك والقلوب منك كتير يلهب أنا اشدك والقلب من كيل كتير يلهب ولما جعلت الزغرة تجي وتنحب هم جانت ويا غاتي اعتني زيانة هم جانت وياها تيعتني زينب لو جانت تيحضر وحدها وحدها وتنوح الفارقات والدها لو جانت تيحضر وحدها وتنوح الفارقات والدها وانشدك والقلب منك الكتير يلهب انشدك والقلب منك كتير لها لمن كانت الزهرة تجي وتنحب هم وياها تيعتني زينب هم كانت وياها تيعتني زينب لو كانت تحضر وحدها وتنوحي فرقت والدها لو كانت تحضر وحدها وتنوحي فرقت والدها